إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله الكريم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونحن نسير مع حضراتكم في حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. كنا قد توقفنا في الدرس السابق حينما تحدثنا في قصة موسى عليه السلام عندما بدأ في رحلته مع بني إسرائيل إلى الطريق إلى بيت المقدس. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن موقف موسى عليه السلام لما ذكر بني إسرائيل بالنعمة قبل أن يأمرهم بالتكليف، فها هو عليه السلام قبل أن يأمرهم بالتكليف ذكرهم بنعم الله تبارك وتعالى عليهم. قال تعالى مخبرا عن هذا المشهد المهيب: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. أي كما قبض نبي، كلما قبض نبي ومات نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم إلى من بعده حتى عيسى عليه السلام الذي هو خاتم أنبياء بني إسرائيل. ثم أوحى الله عز وجل إلى خاتم الأنبياء من الرسل كافة وهو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فموسى عليه السلام ذكر بني إسرائيل قال كما قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. الله عز وجل أعطاكم نعم كثيرة، خلي بالك، هو قال لهم اذكروا نعم الله عليكم ولا نعمة الله عليكم؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما قالش وإن تعدوا نعم الله، خلي بالك، يعني إذا كانت نعمة واحدة ما تعرفش تحصيها. زي إيه؟ أديك مثال، نقول مثلا نعمة واحدة من النعم وهي نعمة البصر. نعمة البصر غيرك لا يبصر وإنت تبصر، خلاص أدي نعمة. نعمة تانية، غيرك عنده حول وانت ما عندكش حول، غيرك عنده عمش ليلي وانت ما عندكش، غير يعني لما تبص بس النعمة واحدة تلاقي فيها ايه؟ متعددة النعم. في اللي عنده عمى ألوان انت ما عندكش، في اللي عنده بعد نظر انت ما عندكش، في اللي عنده قصر نظر انت ما عندكش، في اللي عنده التهاب في القرنية، في اللي عنده ما عرفش ايه في، وهكذا. ودي كلها ده انا بتكلم على النعمة، ما ده دي حاجه. تعال بقى ايه، اخرج بره العين بقى، اخرج براها، اتكلم بقى عن النظر نفسه. ماشي، انت لولا نعمه البصر مش تعرف تاكل، فممكن تاكل اي حاجه، صح؟ ممكن يقع في الطعام عندك شيء قذر، حشره ولا غيره، تاكله وانت مش شايف. ده مثال. ممكن انت نفسك انت تقع في حفره، فاهم؟ وهكذا. ايوه، طعام بقى ومعيشه وحياه وعمل واتقان شوف بقى، جرب انت عايز تعرف تحس بيها دي، ها؟ جرب هات قطعه قماش حطها على عينيك يوم، شوف اليوم ده هتعيش فيه ازاي. لا، والمبصر بيخدم غير المبصر، هي دي برضه نعمه ثانيه، المبصر يخدم غير المبصر ويقدر يعين غير المبصر ويساعده. معايا؟ كفايه نعمه ان انت مش محتاج لحد، دي لوحدها كفايه. فالمقصود قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، وانا برضو بقول لك كده يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، اذكر كده. هسألك سؤال، انت دايما تيجي تقعد مع واحد يوم يقول لك ايه، تقول له ها ايه الاخبار ولا ايه الحال، يوم يقول لك ايه والله الحمد لله اهو في مشاكل عندي شوية في الشغل، وعندي الزوجة قرفاني شوية، والعيال تعبني، وشوية ديون وقصاط وحاجات علي، تلاقي دايما يقعد ايه يشتكي لك الهم، صح؟ لكن عمرك انت قعدت مع واحد، عمرك انت قعدت مع لقيته راح بيقول لك ايه، يقول لك والله شوف انا الحمد لله انا في ناس كتير غيري ما اتجوزتش وانا الحمد لله ربنا جوزني، في ناس كتير غيري عطلانه مش لاقي شغل وانا الحمد لله ربنا شغلني، في ناس كتير، في واحد تلاقيه يقعد يحكي لك كده، في بس نادر، انت فاهم قصدي ايه؟ فواحد يقول لك ده الحمد لله شوف ربنا، ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بنعم انا مش عارف والله اشكره ازاي. انما تلاقي واحد عمال يجي يقعد معاك يقول لك ايه والله انا مش عارف هو ربنا بيعمل فيا كده ليه، هو مفيش غير انا. قارن انت بقى. واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم. طب ايه بقى النعم اللي انعمها على بني اسرائيل؟ نعم كتيره جدا، ما مش ربنا سبحانه وتعالى حررهم من بطش فرعون، حررهم من العبوديه، حررهم من كذا وكذا، صح؟ كل ده ورغم ذلك بس سيدنا موسى بقى ركز لهم على نقاط معينه. مش معنى كده ان ما فيش نعم تانية، لا فيه، بس دي ايه ابرز النعم اللي ميزوا بها عن غيرهم. زي ايه بقى؟ اذ جعل فيكم انبياء. فجي سيدنا ابراهيم خلف بعد كده مين بقى؟ اسحاق، خلف يعقوب، خلف يوسف، انت فاهم ايه اللي بيحصل؟ كل دول جايين فين اصلا؟ كل الانبياء اصلا اللي بعثوا كانوا فين؟ في بني اسرائيل. لحد بس اما موضوع النبوه خرج من بني اسرائيل من بعد سيدنا عيسى بقى في مين؟ في نسل سيدنا اسماعيل اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني طول الانبياء دي كلها ماشيه من خط مين؟ سيدنا اسحاق. فجأة اتحولت النبوة جت فين؟ من نزل سيدنا إسماعيل. ليه؟ لأنهم ما شكروش النعمة فاتسلبت منهم، ما شكروش النعمة دي فاتخذت منهم، ما حفظوش على النعمة دي فراحت منهم، حرفوا الكتب بتاعت الأنبياء اللي جات لهم دي فبعدت عنهم، ما حبوش ينصروا الدين ده فاتسحب ايه؟ النبوة منهم. وانت كذلك، يعني لما ربنا يهديك وتيجي تصلي تبقى انسان صالح، لما تيجي بقى ان انت ما تشكرش وعن النعمه دي ما تصبرش ولدينك ما تنصرش يتاخد منك، فهمني؟ واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. ملوك ازاي بقى؟ هم مملوك، هم كانوا عاديين جدا، بس افهم بقى ازاي بقى وجعلكم ملوكا. قوله تعالى وجعلكم ملوكا، قال ابن عباس كان الرجل من بني اسرائيل اذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا. اصلهم كانوا عبيد اصلا، فلما يبقى واحد بقى له زوجة وله دار وله خادم ده يبقى ايه؟ ده بقى ملك. ما هو كان عبد بقى وكان مسلوب الحرية، فلما يبقى عنده زوجة وبيت وخادم عايز تاني، خلاص بقى ملك. فهمتني؟ يعني بيذكرهم بيقولوا انتوا كنتوا عبيد بقيتوا أحرار، كنتوا مش لاقيين الزواج بقيتوا تتزوجوا، كانت النساء كانوا يتذبحوا الرجال والذكور يذبحوا تبقى النساء، والنساء ممكن تقع في البغي وتقع في الزنا وتقع في كذا وكذا، دلوقتي لا، الراجل له ست زوجة والزوجة لها زوجه. وبعدين كنتوا ما لكوش مكان تسكنوا فيه، ده انتوا كنتوا مرميين على اضفاف نهر النيل في البيوت اللي هي مبنية بطوب لبن زي ما قلنا في بداية قصة سيدنا موسى، دلوقتي بقى لكم بيوت وبقى لكم قصور وبقى لكم ملوك. وقد ورد في الحديث، ستقول لي الكلام ده كان عند بني إسرائيل، لا ده احنا عندنا كمان، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عايز ايه انت تاني اكتر من كده؟ انت انسان معافى في جسدك، عندك صحة خلاص، آمنا في سربه، قادر تخرج من باب بيتك ما تلاقيش طيارة تقصفك زي ما بيحصل في فلسطين وغزة، ما تلاقيش واحد يقتلك ولا يغتصب اختك ولا بنتك ولا امك ولا يمسكك يقطعك حتت ويبيعك قطع غيار كلية لوحدها وكبد لوحده زي ما بيحصل في شيكاغو في امريكا. ده انت امن في بلدك اهو، معافى في جسدك، امن في سربك، عندك قوت يومك، ما انتش قلقان، ما انتش هتموت من الجوع. يبقى انت عايز تاني من الدنيا؟ خلاص ما انت كده ملكت الدنيا كلها يا ابني، ما انت كده الدنيا كلها بقت في ايديك، عايز تاني؟ فاهمني؟ اصل اي حاجه في الدنيا تاني هتدور عليها، هتدور عليها ليه؟ عشان حاجه من الثلاثه دول. يعني انت بتجيب فلوس ليه؟ عشان تعيش في امان وتجيب حراس تحميك. طب ما انت عايش في امان اهو. عشان تجيب اكل تاكله، طب ما انت عندك اكلك اهو قوت يومك. عشان تبقى عايش في صحه ما تمرضش، طب ما انت معافى في جسدك، يبقى محتاج ايه تاني انت؟ فمهما تجيب كله في النهايه هيصب على ايه؟ على الثلاثه دول. طالما توفروا لك خلاص يبقى انت ملكت الدنيا. فهمتني؟ وهذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وقوله تعالى: وآتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين، يعني عالمي زمانكم، مش العالمين لحد يوم القيامة، لا، في العالم اللي هو في الدنيا في الوقت اللي كان فيه بني إسرائيل كانوا هم افضل الناس على الكرة الأرضية. وآتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين، يعني عالمي زمانكم، عالم الجن وعالم الإنس اللي في الزمن ده، لا انتوا ايه؟ افضلهم، فانهم كانوا اشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر اصناف بني ادم. هم افضل من اليونان اللي كانوا بيعبدوا ايه؟ افروديت اله الحب والجمال، كيوبيد تعيد الحب، ما اعرفش، فاهم، بيعبدوا برضو الصليب، هم احسن منهم واحسن من الايه؟ من القبط اللي كانوا بيعبدوا بقى ايه؟ حورس وايزيس واوزوريس. فهمني؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. شوف امتى بدأ بقى يأمرهم؟ بعد ما ذكرهم بإيه؟ بالنعم عليهم. فقال لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، أي الأرض المطهرة، وهي بيت المقدس. وبالمناسبة ما ينفعش تقول بقى إيه؟ القديس ما عرفش مين، ما عرفش قداسة البابا مين، كلام ده كله باطل وحرام خلاص، لان مقدس يعني طاهر، ومقدس ما ينفعش، ده انت ما ينفعش ان انت تقول على مسجد معين مقدس ولا بيت معين مقدس ولا ارض معينه مقدسه، ما ينفعش. ليه؟ انت تقصد بيه مقدس يعني طاهر، اه لان ده طاهر، لكن في بعض الاماكن ما ينفعش ان انت تذكر فيها التقديس الا بنص: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. يبقى هنا في مكان ربنا نص على المكان ده في بركه، ما تقولش في فلان بركه او بركتك يا عم الشيخ، تجيبها منين دي؟ فين النص فيها؟ فاهم قصدي؟ فلان ده مقدس، جبتها منين؟ فالمقصود: يا قوم ادخلوا الارض المقدسه. وخلي بالك يا قوم يعني ايه؟ يعني يا اهلي يا ناسي، يعني انا منكم وانتم مني، فانا بنصحكم، انا مش بضركم، ده انا عايز لكم الخير. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه يعني المطهره وهي بيت المقدس. وقوله تعالى: التي كتب الله لكم، يعني التي وعدكموها الله على لسان ابيكم اسرائيل اللي هو يعقوب، يعني انه وراثه من امن منكم. كل اللي امن منكم دول هيدخلوا ايه؟ المسجد الاقصى. ولا ترتدوا على ادباركم، يعني لا تنكلوا عن الجهاد، ما تسيبوش الجهاد في سبيل الله وترجعوا فتنقلبوا خاسرين. يبقى اللي بيرجع عن الجهاد خاسر، يبقى اللي فرط في بيت المقدس خاسر. الآية اللي بعد كده ردوا قالوا بقى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. يعني خلي بالك، شوف هما زمان بيقولوا إيه، إن فيها قوما جبارين ومش عايزين يدخلوا فيها، ودلوقتي هما إيه واخدينها منا بالعافية بالقوة. يا موسى، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلوا. يا سلام، أمال فين الجهاد بقى في سبيل الله؟ لا لا لا لا، ده كانوا قوم من العمالقة ظلمة، كانوا ساكنين المكان واخدينه زي ما بيحصل دلوقتي بقى مع ايه. خلي بالك، بني اسرائيل قالوا لا احنا مش هندخل، فيها قوم مجبرين يخرجوا احنا ندخل، انما نخش نحارب لا. طب يا مسلمين تعالوا ادخلوا المسجد الاقصى وخرجوا اليهود الظلمة الملاعين، يقول لك لا ان فيها قوم جبارين ان يخرجوا منها فإنا داخلوا. نفس الايه، نفس المشهد اهو. عرفت ربنا بقى بيجيب لنا في القرآن كتير كلام ليه على بني اسرائيل؟ عشان احنا هنمشي في نفس التجربة الفاشلة. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلوا. طب امال بقى ان شاء الله يبقى فين بقى الابتلاء وفين الايمان وفين الجهاد في سبيل الله؟ ما لو العمليه على الجاهز يبقى خلاص بقى. طب وليه تخشوا؟ طب ما تخشوا الجنه احسن بقى وخلاص، ما دام العمليه سهله كده. امال فين الامتحان اللي يطلع الصابر من غير الصابر، يطلع قوي الايمان من ضعيف الايمان؟ مش لازم في امتحان، ما هو لو انتوا بقى مش هتخشوا غير لما هم يخرجوا، طب خلاص يبقى خشوا الجنه بقى، ما فيش داعي بقى للقصه دي اصلا. ما هو كل القصه اللي في الدنيا دي معموله ليه؟ امتحانات ليه؟ عشان تيجي تخش الجنه ما تخشهاش على الجاهز. ما هو لو الجنه سهله كده ما كان كل الناس دخلت. فربنا وضع امتحانات في الدنيا عشان بقى مين اللي يستحق الجنه. فاعتذروا بان في هذه البلده قوما جبارين اهل قوه هائله شديده، فلا نقدر على حربهم ولا يمكننا الدخول اليها ما داموا فيها، فان يخرجوا منها دخلناها والا فلا طاقه لنا بهم. معلش يا موسى، اصل هم معاهم اسلحه نوويه ما نقدرش نخش، اصل هم معاهم طيارات بترمي ايه القنابل اللي هي العنقوديه اللي هي بتتفرق في وعندهم قنابل فسفوريه. معلش يا موسى مش هنقدر نروح، صح ولا لا؟ مش قالوا له كده؟ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما. مين دول بقى؟ لما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى، حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه. زي مين بقى؟ زي بعض الدعاة اللي هم دلوقتي طالعين بيدعون الناس إلى إيه؟ إلى أن يسلكوا طريق الله وطريق إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس دايما تلاقي في خير في كل زمان يدعون الناس لإيه؟ إلى طريق الحق. هم دول برضو. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه، ويقال إنهما يوشع ابن نون، وده بقى نبي بعد كده، اللي هو ده كان أصلا الفتى بتاع سيدنا موسى في قصة سورة الأهل الكهف معايا، وكالب ابن يوفنى كما قاله ابن عباس وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. فقال ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. بس خشوا، ادخلوا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى العلاج عشان يدخلوا لازم يكونوا ايه؟ مؤمنين. يبقى سبب انهم ما دخلوش انهم ايه؟ أي إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله. هو ده برضو نفس الرسالة لنا. هو كانوا بيقول لنا ما احنا زعلانين مش عارفين ناخد بيت المقدس، واخواننا في غزة بيتقتلوا ويتدبحوا، طب الحل ايه؟ ما احنا عايزين ندخل. فاضطرينا نقول ايه؟ ان يخرجوا منها فإنا داخلوا. فتلاقي بعض الدعاء والصالحين يقوم يقول لك ايه؟ لا، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اهو العلاج اهو. يعني ان توكلتم على الله هو ده العلاج، مش تاخدوا الاسلحه. ناخد الاسلحه بس ايه الحل؟ مش في الاسلحه، الحل في ايه؟ ان توكلتم على الله واتبعتم امره ووافقتم رسوله. عشان كده في 73، في حرب 73 انتصروا لما كانوا بيقولوا ايه الله اكبر، كان شعارهم كلهم نصراني مع مسلم، كان كله طالع في الجيش بيقول ايه الله اكبر. فاهمني؟ النكسه بقى حصلت ليه؟ لما قعدوا يقولوا قلنا هنبني واد، احنا بنينا السد العالي. فهمتها؟ شفت لما يقابلوا نعمه ربنا بالطبل والرأس والغنى تجي لهم النكسه، لما يقولوا الله اكبر ينتصروا. وحاربوا امتى؟ في رمضان. فهمت؟ المهم قالوا ان توكلتم على الله واتبعتم امره ووافقتم رسوله نصركم الله على اعدائكم. لكن بقى لو خالفتوا سنه الرسول، قضيتوها اغاني وموسيقى وفيديو كليب وافلام ومسرحيات ومسلسلات وسينمات ومباريات، لو قضيتوها في القصه دي مفيش. ما هو اصل العله واضحه، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. غالبون إمتى؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وبكده ينصركم الله على أعدائكم. ودخلتم البلد التي كتبها الله لكم فلم ينفع ذاك فيهم شيئا. كل بقى الكلام ده ما فادهمش بشيء، زي برضو ما القنوات الفضائية والشيوخ عمالة تتكلم للصبح، زي الشاعر ما بيقولي بقى ولو ناديت أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت فيها أضاءت ولكنك تنفخ في الرماد. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها، برضو مصممين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعد. وهذا نقول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم موسى عليه السلام. معلش أصل إحنا مش قدهم يا موسى، هم معهم أسلحة وإحنا بنحارب بالحجارة. معلش أصل هم ده هو بيقول لك إن هم بيعرفوا ماركة الفانيلا الداخلية في الملابس بتاعتنا وإحنا مش عارفين حاجة. ده أجهزة المخابرات بتاعتهم يا موسى قوية وإحنا مش قدهم. ده قالوا إيه؟ حصل ولا لأ؟ مش قالوا سيدنا موسى كده؟ أهو قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. خلاص أنت شايف نفسك يا عم قدهم، روح إحنا مش قدهم. وهذا هو الفارق بقى بينهم وبين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وده الفارق برضو بيننا وبين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم من الفارق العظيم بين قوم موسى عليه السلام وصحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما أجابوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم غزوة بدر، وكانوا إيه؟ كانوا قلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وأنتم قلة. يبقى النصرة ما كانتش بالعدد ولا كانت بالسلاح، كانت بإيه؟ بالإيمان. لما أذلوا نفسهم لله انتصروا. أمال بقى لما حبوا شافوا عضلاتهم بقى وأسلحتهم وجيشهم الكبير في غزوة حنين، قالوا إيه؟ لن نغلب اليوم من قلة. راح ربنا سجلها عليهم في القرآن بقى لما تهزموا، قال إيه؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. خلصت، اتغلبتوا. استفدتوا إيه بقى؟ هي مش بالكثرة ولا بالسلاح، دي بالإيمان. فما أحسن ما أجابوا الصحابة يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لحماية العير الذي كان مع أبي سفيان. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خد الصحابة وهاجر من مكة وراح المدينة، المدينة فيها سكان المدينة اللي هم الأوس والخزرج، بقوا الاثنين اتضموا مع بعض بعد ما كانوا بيحاربوا بعض واتفقوا بقوا مع بعض بالإسلام إخوات، وبقى اسمهم الأنصار لأنهم نصروا النبي المختار ونصروا أصحابه صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ اللي هاجروا من مكة وراحوا المدينة دول اسمهم ايه؟ المهاجرين. بقى المهاجرين والأنصار الاثنين ايه؟ إخوة. كويس كده؟ فبقى النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي ما بين رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، لدرجة ان واحد من الأنصار بقى يقول للمهاجرين: أقسم بيني وبينك كل شيء حتى زوجتي الاثنتين انظر إليهما. كان قبل الحجاب ما ينزل. أطلق لك واحدة بعد ما توفي عدتها تتجوزها، وبيتي أقسمه نصين ومالي هقسمه نصين. خلاص؟ المهم ان الأنصار في بيعة العقبة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: احنا ما نقدرش نحميك في الطريق، انما احنا لما تجينا بلادنا نحميك. ركز معايا، انت في بلادنا نقدر نحميك، طب ولو خرجوا بره البلد؟ مش عارفين بقى، فالنبي ما يعرفش. يا ترى بقى لو حاربنا بره البلد، بره المدينه، هتحاربوا معايا؟ اصل انتوا وعدتوني ان جوه المدينه. طب لو كانت الحرب بره المدينه، ما غزوه بدر بره. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يعرف رايهم ايه في القصه دي. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم عرف وهو في المدينة المنورة بفرقة الاستطلاع بتاعته، ما صنعنا ما راحش بقى لك أنا نبي وأنا رسول وخلاص بقى ماليش دعوة بقى بالدنيا، والدين حاجة والدنيا حاجة، ما تدخلش الدين في معرفش إيه، وما تدخل ما بيقولوا لك كده. لا، هو النبي دخل كل حاجة ببعض، عشان هو ما ينفعش إن كل حاجة تمشي غير بإيه؟ بدين. يقول لك لا، الدين في الجامع، إنه بره الجامع ما تشغلش الدين. إيه ما تشغلش الدين دي؟ زي واحد برضو هيجي رمضان، خلاص شهر ورمضان هيدخل، ها؟ شهر بس شعبان يعدي ويجي رمضان، يحصل ايه؟ تلاقي واحد جاي يقف يصلي التراويح 30 يوم، تعبان واقف على رجله وسايب بيته وسايب راحته. طب جاي تصلي ليه يا عم؟ يقول لك عشان اخد ثواب. واقف بقى عمال ويختم الصبح القرآن المصحف، ها؟ يختم له ايه؟ مثلا كم جزء كده على حسب بقى ربنا ما يدير الطاقة بقى ويسر، يقعد بقى في النهار يقرأ جزء اتنين مثلا كده يعني. وبعدين ده في ناس بتقرأ 10 أجزاء في اليوم، ويجي بقى يصلي التراويح، هو قرأ في الأجزاء اللي بيختمها وسمع في التراويح. خلي بالك، سامع الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. واقف يصلي وفي جيبه علبة السجائر الخبائث اللي هي حرام، واقرأ بقى يا عم للصبح الآية واحفظها واختم الصلاة، ولا تفيدك بحاجة. فهمتني؟ واحدة برضو جاية تصلي التراويح وهي ايه؟ لابسة حجاب بترتر، او لابسة حجاب مدارية شعرها ولابسة بنطلون. طب ايه جاب ده مع ده؟ انا مش عارف. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فتقوم ايه؟ تيجي بقى جاية تصلي التراويح وتسمع الآية، الآية 59 سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزين. وهي ايه؟ اه جميلة ما شاء الله. ولو سمعت الشيخ بيقرا ما شاء الله عليك يا شيخ، وتقرا وتختمها، وممكن تكون عندها امتحان ولا حاجة وبتحفظها وتسمعها عشان تنجح. لكن هي ايه؟ موضوع تاني خالص. ففي ناس كده. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة للمدينة عنده فرق استطلاع بتجيب له الأخبار. ايه الموضوع؟ عرف ان ابو سفيان خارج في رحلة للتجارة، ها، للشام، وخلاص رجع بقى بالتجارة وباع وجاي راجع على مين؟ على مكة. النبي صلى الله عليه وسلم بقى اراد ان هو ايه؟ يسترد المال بتاع المهاجرين لما تركوه في مكة، لما جم يهاجروا من مكة رايحين مدينة، فالمشركين بقوا يؤذوا المؤمنين، يقول لهم عايزين تمشوا امشوا سيبوا مالكم وبيوتكم وأراضيكم، فخدوهم سرقوهم منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يعمل ايه؟ يسترد المال بتاع المسلمين اللي خدوه عافية المشركين معايا. وده مباح، مفيش مشكلة، لانه خدوا منك غصب عنك، وبعدين ده في حالة حرب اصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة: يلا نخرج بقى نروح ايه؟ نسترد المال بتاعنا. هم مش خارجين لحرب اصلا، تخرجين يستردوا المال ويرجعوا. فشوف بقى القصة، ومن القصة دي اعرف بقى الفرق بين أمة سيدنا موسى وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الفرق بين أصحاب سيدنا موسى وأصحاب سيدنا محمد. كما يقول عبد الله بن عباس إن الله عز وجل نصر في قلوب الخلق فلم يجد أطهرهم قلبا إلا قلب نبيه فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب الخلق بعد النظر إلى نبيه فوجد خير القلوب قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. يعني الصحابة دول أثر ربنا اللي مختارهم، عارف انت بيقول لما مختار واحد على الفرازة هي دي، ربنا مختارهم من الخلق كلهم، ما ينفعش يبقى في أصحاب للنبي غير دول، فربنا اختارهم هم ليه. عشان كده كان اللي يخطأ في الصحابة دول ويسبهم زي الشيعة ده خلاص خد كارت أحمر طلع برا القضية. المهم قام النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل بقى الصحابة المهاجرين والأنصار، ها خارجين يا جماعة غزوة بدر هتيجوا معايا ولا نعمل ايه، بيستشيرهم. فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، قال أحسن يعني يا رسول الله احنا معاكم، مش زي اللي بيقولوا بقى ايه ايه احنا وراك واحنا معاك وفي الاخر ايه ولا هم معاه ولا وراه. فالمهم قام ابو بكر الصديق فقال واحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال واحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما اراك الله فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. شفت الفرق؟ عرفت ليه جت قصة سيدنا موسى في السيرة دايما؟ لو ما كانتش الآية دي جت في القرآن قبل كده كان المقداد بن عمرو يعرفها منين ويقول الكلمة دي منين؟ عرفت ان احنا بندرس قصة الانبياء عشان نتعلم؟ عرفت ربنا جابها ليه في القرآن؟ عشان تاخد درس وعبرة. يبقى انا لما جيت اختار لكم قصة الانبياء عشان ندرسها مش جاي احكي لكم حواديت، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له. بس النبي برضو مازال بيقول ايه أشيروا علي أيها الناس، والنبي قال أشيروا علي أيها الناس، أما أبو بكر الصديق وقال كلام خير فالنبي قال له جزاك الله خيرا اقعد يا أبو بكر. أشيروا علي أيها الناس، قام عمر بن الخطاب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه جزاك الله خيرا يا عمر. أشيروا علي أيها الناس، قام المقداد بن عمرو فقال له ايه اجلس جزاك الله خير. تحس ان النبي كان عايز كلام دول ولا عايز كلام حد تاني؟ عايز كلام حد تاني. ثم قال رسول الله أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد إيه الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس، هم أكتر الناس أكتر من المهاجرين، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من زمامك يعني من عهدك حتى تصل إلى ديارنا، أما تيجي في بيتنا في بلادنا نحميك، إنما في الطريق هنحميك إزاي، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو في بلادهم. النبي تخوف أن ممكن يكونوا إيه لو هيخرجوا برا البلد مش هينصروه، إنما جوه البلد لو دخل عدو ينصروه، فاهم ازاي؟ فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، قال سعد بن معاذ بقى قائد الأنصار قال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، شكلك كده تقصدنا. قال أجل أيوه. قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، يعني لو دخلت بنا المية هندخل معك البحر، ما تخلف. خلي بالك برضو البحر ها؟ أصل هناك مع سيدنا موسى قالوا إيه إنا لمدركون، البحر قدامنا وفرعون من خلفنا، هم هنا قالوا له لا لو هتخش البحر هنخش، ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. إن شاء الله لما نخش معاك الحرب دي هتفرح باللي هنعمله، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى سعيد يعني بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ده أنا عارف إن شاء الله كأني شايف الحرب انتهت بأن هم اتغلبوا وإحنا انتصرنا، وعارف مكان كل واحد هيدفن فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أخرجه ابن هشام في السيرة بإسناد صحيح، وقد صرح ابن أسحاق بالسماع وأخرجه الطبراني وإسناده حسن كما في المجمع. وفي حديث رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال شهدت من المقداد ابن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، يعني سره قوله، أصبح سعيد إيه بقول المقداد ابن الأسود رضي الله عنه. وهذا الحديث أخرجه البخاري. شفت الفرق بقى بين أصحاب موسى وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشفت الفرق بقى بين أصحاب النبي وبيننا، عشان كده هم انتصروا وإحنا هو ده حلنا. طيب تعالى بقى إيه، إحنا كده رحنا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تعالى نرجع تاني لسيدنا موسى، عودة إلى نبي الله موسى عليه السلام. فلما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيا عليهم رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون. شوف بقى سيدنا موسى قومه ما حدش أجابه غير هو وسيدنا مين؟ هارون. إنما شوف بقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف بقى صحابته، قال موسى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يا رب اعمل فرق بيننا وبينهم. قال العوفي عن ابن عباس يعني اقضي بيني وبينهم خلاص. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. رفضوا يخشوا، رفضوا يدخلوها، طب يفضلوا 40 سنة تايهين في الأرض مش عارفين يروحوا فين. لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة 40 سنة. برضو نفس الموضوع عندنا، لما امتنعنا عن الجهاد في سبيل الله علشان ان احنا نرجع المسجد الاقصى اصبح المسلمين ايه؟ تايهين. بس مش شرط تايهين في الارض، لا تايهين عن الهدف، تايهين عن حياتهم اصلا، تايهين عن نجاحهم، تايهين عن دينهم، تايهين حتى عن دنيتهم. فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه، وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء. ما هم في التيه فضلوا 40 سنة، 40 سنة في صحراء، يبص يمين يلاقي صحراء، يبص شمال يمشي، مهما يمشي ما يجيبش آخرها، عارف زي اللي بيدور حوالين نفسه 40 سنة. فيعملوا ايه؟ طب 40 سنة يعيشوا ازاي؟ ياكلوا منين ويشربوا منين ويعيشوا ازاي؟ محتاجين مية. فحصل لهم في الفترة دي بقى مجموعة من الخوارق. سيدنا موسى بقى ايه؟ ضرب الحجارة طلعت لهم 12 عين، عارف ليه؟ لانهم برضو بيتقاتلوا، كل فريق منهم وكل مجموعة صبت لاوي وصبت يهوذا وصبت، فاهم ازاي؟ كل واحد بقى من ابناء سيدنا يعقوب يقولك لا احنا ما نشربش من العين غير بتاعتنا، فين العين لينا؟ يعني برضو رغم ما بيتعلموش الدرس، رغم انهم عايشين في التيه وبرضو ايه ما زالوا برضو فيهم طباع بني إسرائيل. عايزين ناكل، جالهم المن والسلوى، طير السمان ينزل عليهم يأكلوه، خلي بالك، ويجي لهم الشجر، لحاء الشجر يطلع مادة زي العسل يأكلوها عيشة فل. راحوا قالوا لسيدنا موسى إيه بقى؟ عايزين توم وبصل. انت شوف شوف شوف بني إسرائيل بيحصل فيهم ايه؟ انت واخد بالك معايا؟ يعني هم عايشين في التيه وربنا بيعديهم ده، وبرضه رغم ذلك ايه؟ ومن اخراج الماء الجاري من صخره صماء تحمل معهم على دابه، فاذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، كل شعب من شعوبهم عين. وغير ذلك من المعجزات التي ايد الله بها موسى بن عمران، وهناك نزلت التوراه وشرعت لهم الاحكام. في التيه 40 سنه. تعال بقى نشوف ثمرة التوكل. نعم، موسى هو ابن عمران. وكان الجزاء والأجر العظيم ليوشع ابن نون أنه بعد وفاة موسى عليه السلام أقام يوشع نبيا خليفة عن موسى عليه السلام. سيدنا موسى أخذ يوشع ابن نون، كان هو التلميذ بتاعه. دايما يوشع بن نون كان ماشي ورا سيدنا موسى مش سايبه، هو اللي يديله الميه يشرب، هو اللي يناوله حذائه، هو اللي فاهم، تلميذ نجيب. يجي سيدنا موسى رايح، حتى سيدنا موسى لما اخطا لما خطب خطبه في بني اسرائيل، بني اسرائيل دول بقى لو قتلت ابوه ما يبكيش، ليه؟ انما لو خدت منه جنيه عيط، يموت على الجنيه. حتى انت في الافلام والمسلسلات يقول لك لا يا خبيبي والخواجه وما اعرفش ايه، اهم حاجه عنده الجنيه. حتى بعض الناس للاسف المسلمين دلوقتي يقول لك ايه، لا فلان ده معاملته انجليزي، فاهم ازاي؟ ولما واحد يكون مثلا ما يسيب لكش قرش يقول لك ايه يا اخي ده يهودي، صح؟ هي دي. فسيدنا موسى خطب فيهم خطبه في يوم باكوا، دي حاجه مش طبيعيه يعني. فراح واحد فيهم بقى مستعجب بقى ايه اللي حصل ده، فقال سيدنا موسى، قال له هو في حد اعلم منك يا نبي الله؟ سيدنا موسى فكر كده، طب انا الكليم وانا اللي موجود دلوقتي وما فيش، ده حتى هارون هو اللي جه نبي من بعدي و و و وما فيش نبي في عصري، يبقى ما فيش حد غيري. فقال ايه؟ لا، كلمه لا دي اتقدم فيها سيدنا موسى، ربنا عاتبه. فربنا سبحانه وتعالى ارسل له الوحي، قال له ايه؟ لا، في عبد من عبادنا عند مجمع البحرين، روح يتعلم منه، ده اعلم منك. ليه؟ درس تاديب لسيدنا موسى. فراح للخضر، رايح بقى، على فكره الخضر نبي، في اختلاف بين العلماء ان هو نبي ولا ولي، الصحيح ان هو نبي وعلى هذا ادله كتير. طب المقصود سيدنا موسى بقى وهو رايح مسافر او امضي حقبه، هفضل بص من مصر مجمع البحرين ده حاجه من الاثنين، يا عند راس محمد عند سينا، يا اما هي في السودان في جنوب مصر عند التقاء النيل الابيض بالنيل الازرق. سيدنا موسى بقى مشي من هنا من مصر، فضل ماشي المسافه دي كلها، يا ترى مشي كده ولا مشي كده؟ ايا كان فهو مشي كتير. ماشي بقى مع مين؟ يوشع ابن نون. مش يقول لك لا يا عم انا مالي، انا مالي من القصه دي، هو ريوح هو، لا، عشان كده لما صبر بقى ايه في الاخر؟ بقى نبي. لا، ده مش بس نبي، ده حصل معاه موقف ما حصلش لحد ابدا، يوشع ابن نون عليه السلام. يوشع ابن نون كان الجزاء والاجر العظيم ليوشع ابن نون انه بعد وفاه موسى عليه السلام اقام يوشع نبيا. سيدنا موسى لما جه يموت قال له انت النبي اللي هتكمل من بعدي. سيدنا هارون على فكره مات وسيدنا موسى حي، فسيدنا موسى دفن سيدنا هارون، بعدين سيدنا موسى جه يموت فقال لي يوشع انت تكمل من بعدي، فهمني؟ فأقام موسى يوشع ابن نون نبيا خليفة عن موسى عليه السلام، ومات أكثر بني إسرائيل في تلك الفترة، فترة التيه 40 سنة، مات بقى مين أكثرهم؟ ففضل بقى مين؟ الشباب الجديد بقى، الجيل اللي طالع خلاص في الاربعين سنة. يعني تخيل انت واحد بقى اتولد في اللحظة دي، اتولد من اليوم ده، يعني النهاردة عنده اربعين سنة، يعني الجيل كله راح اصلا، جي جيل جديد بقى خالص. ويقال ها؟ لا لا لا ده غير. ويقال انه لم يبقى احد سوى يوشع ابن نون وكالب ابن يوفنى، هم دول بس اللي بقيوا من جيل بتاع سيدنا موسى، وكل الجيل اللي طلع جيل ايه؟ جديد. فلما انقضت المدة، خلص بقى التيه لاربعين سنة، بدأوا بقى يعرفوا الطريق فعلا ويوصلوا خلاص. خرج بهم يوشع او بمن بقي منهم وبسائر الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس. هما الجيل الاولاني قال لا مش هندخل، الجيل الثاني بقى مين اللي هيقودهم ويدخل بيهم بيت المقدس؟ يوشع بن نون. فحاصرها يوشع بن نون بالجيش دوت، حاصر مين؟ بيت المقدس. فكان فتحها يوم الجمعة وبعد العصر، ما حاصرها، فضل محاصر البلد، جه معاد فتحها بقى امتى؟ يوم الجمعة بعد العصر. طب بعد العصر الشمس يحصل فيها ايه؟ هتبدأ تغيب. والامر عند سيدنا يوشع ان هو يفتح بيت المقدس قبل الشمس ما تغيب. طب هيعمل ايه؟ ما هو ما فيش فرصة، ما عقبال الجيش ما يخش وعقبال ما يحارب الشمس تكون عدت، صح؟ المهم فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم، اصل يوم السبت عندهم محرم ايه؟ محرم فيه حركة او قتال او اي شيء. طب الشمس هتغيب وكده المغرب يجي، يعني دخلنا في يوم جديد، طب اعمل ايه بقى؟ مش هينفع يبقى واقف في وسط الجيش، وبعدين دول بني اسرائيل ممنوع عندهم الحرب ولا اي شيء يوم السبت، التانيين الجبارين دول ما عندهمش حكايه يوم السبت، فيقتلوه. فيحصل ايه بقى؟ عشان هو اصلا توكل على الله وخد بالاسباب وخد الجيش وراح ونفذوا امر الله وامر رسوله، قال يوشع للشمس، كلم الشمس، انك ماموره ان انت تغيبي، وانا مامور ان انا افتح البلد قبل انت ما تغيبي، اللهم احبسها عليا. فحبسها الله حتى فتحها ودخل منتصر. فضل الشمس واقفه متعلقه ما غربتش لحد اما خلص وفتح بيت المقدس، بدات تغيب بالليل. فدخل منتصرا، فهذا هو جزاء التوكل. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الخطيب البغدادي وأحمد وابن عساكر عن أبي هريرة، وفي صحيح الجامع للشيخ الألباني وهو حديث صحيح، قال: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي صار إلى بيت المقدس. ده جزاء مين بقى؟ اللي خد الأمر ونفذ. عشان كده بقول لك لو إحنا كنا خدنا الأمر ونفذنا وروحنا كنا انتصرنا. وسنذكر إن شاء الله تفاصيل فتح يوشع عليه السلام لبيت المقدس في ترجمته التي ستأتي بعد هذه الترجمة. لما نيجي نتكلم عن يوشع بن نون بقى تفصيلا، هنبقى نتكلم إيه عن هذه القصة بالتفصيل. رب وأنزلنا عليكم المن والسلوى. تعال نشوف المشهد ده. في فترة التيه امتن الله على بني إسرائيل بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. فكان من بين ذلك أنه أرسل لهم الغمام ليظللهم من حر الشمس، أصلهم في صحراء لا في شجر ولا غيره، طب هيتحرقوا ويتشوا من الشمس، فربنا بقى يبعت لهم الغمام السحاب يمشي يظللهم. شوف. وأكرمهم بالمن والسلوى والصخرة التي تتفجر منها المياه. قال الله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا ما هو أصل الفلسطين، ما هو مين أصلا اللي كان ساكن في بيت المقدس أصلا؟ أصلا ها العرب اللي هم مين؟ فلسطينيين أصلا. كان منهم مين بقى؟ يعقوب عليه السلام. دليله إيه؟ في سورة يوسف لما جه سيدنا يوسف يذكر إخواته بنعم ربنا عليهم، قال وقد أحسن بي وقد إيه عز مصر رجيم وقد جاء بكم من البدو، يعني جيتوا منين؟ من فلسطين. وظللنا عليكم الغمام، يعني سترناكم بالسحاب من حر الشمس، وجعلناه عليكم كالظلة زي الشمسية. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، يعني أنعمنا عليكم بأنواع من الطعام والشراب من غير كد ولا تعب. والمن كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه، وكما هو قول الربيع بن أنس. والسلوى هو طير يشبه السمان لذيذ الطعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم. وعلى فكرة السمان ده قول الجمهور المفسرين. يعني هنا خلي بالك كان بيحصل حاجة عندهم برضو، اختبار. كان ينزل لهم كل يوم على قدهم. سيدنا موسى أمرهم قال لهم ما تشيلوش حاجة ولا تعينوا حاجة منه، رزق كل يوم يجيكم. يعني ايه؟ ما تبقوش ناس ماديين، خليكم ناس متوكلين على الله، خلي عندكم ايمان. مش كل حاجة واحد زائد واحد يساوي اتنين، مش كل حاجة تحسبوها بحساب الدنيا. عملوا ايه؟ بعض منهم بدأ يعين يدخر الطعام ده، فلقى تاني يوم ما بقاش يجي. ليه؟ هم بني اسرائيل كده لا يؤمنون بقضية الايه؟ الغيبيات. هم عندهم دايما ايه؟ ماديات. عشان كده لما جم يؤمنوا بالبعث ربنا يكلمهم في ايات كتيرة في التوراة عن البعث والبعث بعد الموت والحياة الاخرى. ما فيش، ما امنوش الا امتى؟ لما قال لهم سيدنا موسى اذبحوا بقرة وخدوا حتة امسكوها بايديكم ويضربوا بيها الرجل شوفوه قدام عينيكم. عشان كده سورة البقرة جت في اولها ايه؟ صفات المؤمنين، مش زي بني اسرائيل بقى الذين يؤمنون بالغيب. عرفت ليه دي جت في اول سورة البقرة وليه سورة البقرة هي اللي جت فيها الآية دي؟ فهمت؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيبات، كل من الايه؟ من الطيبات. هي السجائر طيبة ولا خبيثة؟ أي وقلنا لهم كلوا من لذائذ نعم الله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني أنهم كفروا هذه النعم الجليلة وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم، لأن وبال العصيان راجع عليهم ليس راجع على غيره. معايا؟ برضو نفس الآية تنطبق على عصرين. ما هو ربنا قال له كلوا من طيبات ما رزقناكم، هو راح شرب ايه؟ سجاير. طب دي طيبات ولا خبائث؟ خبائث. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، جالوا السرطان. هو ظلم مين؟ هو ضاع نفسه، ما ضيعش حد تاني. هو خسر فلوسه، ما حدش تاني اللي خسرها. هو خسر صحته، مش حد تاني اللي خسرها، وهكذا. وقال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. احنا عرفنا انهم كذا شعب. يعني كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. رزق ربنا عندك، كل واشرب بس ما تعملش ايه؟ فساد. يعني ايه؟ اصل احنا بنعمل كده، بناكل ونشرب وبعدين سلات القمامة مرمي فيها طعام. أنا عن نفسي في يوم وأنا رايح أشتري بعض الكتب، أنا بنزل أشتري الكتب من الأزهر ومن الحسين المكتبات اللي هناك. رايح في يوم أشتري، فوجئت لقيت مولد. إيه يا جدعان مولد ده؟ يقول لك ده مولد الحسين رضي الله عنه. طب ماشي يا عم، مع إن الحسين لا مدفون هنا ولا رأسه مدفون هنا ولا له علاقة بمصر أصلا. يا ابني ولا جه طاير ولا حاجه، ده اللي بيقول كده عقله هو اللي طاير. فالمقصود يعني اقرا لو عايز ترجع كتاب التذكره في احوال الموت وامور الاخره للامام القرطبي، واقرا البدايه والنهايه لابن كثير، واقرا كتاب راس الحسين لابن تيميه، واقرا اقرا اقرا بس اقرا بس ما تسمعش، بطل تسمع اقرا. فالمقصود المهم رحت اشوف المولد ده. انا ماشي في الشوارع الاقي بقى رز مرمي في الارض، لحمه مرميه. ايه يا ناس الاكل ده كله في ايه؟ ما ببلاش بقى، وابو بلاش كتر من. فاهم انت؟ اهو ما ربنا قال ايه؟ ها؟ ولا تعثوا في الارض مفسدين. قال ابن كثير رحمه الله، ده انا بتكلم على مستوى عام، انما بقى على المستوى الخاص ليك انت شخصيا في البيت، شوف قد ايه طعام انت بترميه وراجع نفسك. على فكره ومن الفساد برضو ان الزوجه لما تيجي مثلا انا بدي مثال بسيط يعني، لما تيجي تقشر بطاطس تقوم تهلك ثمره البطاطس مع القشر وترميه، ما هو ده برضو فساد. شو انا بقى عايز اوصل لك بس الادق الامور، حاجات ما بناخدش بالنا منها. مثال لمبه، بس لمبه مصباح في البيت انت قايد اشعلته وانت مش قاعد في الغرفه، اهو ده فساد، لانك انت بتعمل ايه؟ بتستهلك كم من الطاقه الكهربائيه، فبتحمل تحميل زياده على توربينات المولده للكهرباء، فبتسخن المولدات ديت، فيحتاج الحكومه ان هي تبطلها، فينقطع الضوء اكتر من وقت لازم على بعض مصانع وعلى بعض شركات وعلى بعض طلبه بتذاكر، كله بقى تابع لكله. فاهم؟ قمامه رميتها في ميه، بلاش ميه يا سيدي، عمال بترش بيها الشارع وتنظف بيها عربيتك وتعمل استهلاك لميه عذبه، وغيرك مش لاقي نقطه ميه يشربها، فساد. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل بنعمته عليهم باجابه موسى عليه الصلاه والسلام حين استسقى لهم فيسر الله الماء. سيدنا موسى طلب ميه، ربنا اعطى له الماء، وأخرجه سبحانه لهم من الحجر، وفجر لهم منه 12 عينا لكل سبط من أصباطهم عين قد عرفوها، وقال لهم كلوا واشربوا، يعني كلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعه الله بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الله الذي سخر لكم ذلك، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها، تتخذ منكم. زي إيه؟ أهو واحد ربنا أنعم عليه بمال، فحب إن هو يشكر ربنا على نعمة المال، فراح قال لك أنا دلوقتي مش متجوز، أروح أتجوز علشان خاطر ما أقعش في زنا ولا في معاصي، وأعصم نفسي وابني أسرة كويس. فراح يشكر ربنا إزاي؟ راح جايب دي جي وجاب رقاصة وسجارتين بانجو وكم كاس بيره، وعمل فرح في الشارع، ازعج الناس النايمه واتعب الناس المريضه وشغل الطلاب اللي بيذاكروا، وشكر ربنا على النعمه. هيشكره ازاي يعني؟ فاهمني؟ يحصل ايه بقى منه؟ وربنا اداله زوجه وغيره مش طايق يتجوز، فراح عراها وفرج الناس عليها، فيحصل ايه؟ تبقى بقى حياته بعد كده نكد ويتطلقوا وما هي يتسلب منه النعمة. ده مش بس كده، ما هو في برضو واحد ربنا اعطى له مال، راح عمل ايه؟ اشترى بيه سجاير، اشترى بيه خمر، اشترى بيه اي حاجة تضر صحته، فصحته راحت فين؟ اتسلبت منه، صح؟ كلوا واشربوا، يعني كلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعه الله بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الله الذي سخر لكم ذلك، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد اختلف في نوع الحجر الذي انفجرت منه العيون 12، هل هو حجر معين أو هو حجر ما من الأحجار؟ قال الحسن: لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه. قال: وهذا أظهر للمعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه فيخرج منه الماء ثم يضربه فييبس، يجف يعني، وهو أقرب للصواب والله أعلم. يعني مش حجر معين ربنا قال له اذهب للطريق الفلاني هتلاقي حجر اضربه، كان ممكن بني إسرائيل يقولوا لا، يبقى أنت يا موسى بقى عامل هنا ماسورة مية في الحجر ده، ما بني إسرائيل بقى. إنما هو إيه المعجزة تيجي إزاي؟ أي حجر وهم ماشيين في الطريق اضرب ده خلاص يجيب مية. فاهم المعجزة تبان إمتى؟ المهم بني إسرائيل أرادوا إن هم يشكروا بقى ربنا، يعني فرحانين بقى ربنا أعطاهم نعمة المن والسلوى والمية اللي منبعثة من الحجارة، طب خلاص تقابلوا بقى النعمة دي بإيه؟ المفروض انت تعمل ايه؟ تشكر. لا، عارف هم يعملوا ايه؟ باعوا الغالي بالرخيص، باعوا الغالي واشتروا الرخيص، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما زلنا نرى العجب العجاب من بني إسرائيل، فعلا والله. وكيف كان صبر نبي الله موسى عليه السلام؟ تعال نقرأ الآيات في سورة البقرة، آية واحدة، بص كده، قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، احنا يا موسى مش هينفع يكفينا بقى المن والسلوى، طعام واحد احنا عايزين نغير. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، برضو ربك، مازال برضو ربك، مش ربكوا برضو لسه طول القصة، ايه ربك، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، تبيعوا الغالي وتشتروا الرخيص، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يذكر الله بني إسرائيل بنعمته في إنزاله عليهم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا مفيد كله فايدة، ويذكرهم بضجرهم من هذا الرزق الهنيء السهل، حاجة سهلة الهضم وكلها سعرات حرارية وبروتينات ونشويات وكربوهيدرات وفيتامينات، انتوا عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ وبتاكل وبتحلي، ايه عايز غاوي تعب ليه؟ فيذكرهم بضجرهم ان هم زهقوا بقى من هذا الرزق الهنيء السهل، وسؤالهم موسى عليه السلام استبداله بقولهم له: يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، فإنهم لم يصبروا على طعام واحد وهو المن والسلوى دون أن يتبدل أو يتغير، فملوه، حسوا بالملل يعني، وكرهوه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه قبل التيه، أيام ما كانوا بقى إيه في مصر بقى وكان عندهم المزروعات وغيرها، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقر، كانوا بيأكلوا عدس ويأكلوا بصل ويأكلوا، فأرادوا تنويع مآكلهم مما تنبت الأرض من هذه الأشياء التي كانوا يزرعونها، فأما البقر والقثاء والعدس والبصل فكلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فمن قال الفوم هو السو التوم يعني، كما وقع في قراءة ابن مسعود، احنا معنا قراءة حفص من فومها، انما ايه من سومها التوم يعني، وقال اخرون ان الفوم هو الحنطة اللي هو البر البلح، عفوا القمح او الشعير، كما قال ابن عباس ان الفوم هو الحنطة بلسان بني هاشم، وقال آخرون إن الفوم هو كل ما يختبز به، يعني أي شعير، دقيق، ذرة، مطحون، قمح مطحون، أي حاجة تخبز بها يعني تعملها عجين. قال البخاري: وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم، أي حبوب بقى، لوبيا، فاصوليا، قمح، ذرة، فهم، أي حبوب تبقى إيه فوم. وقوله تعالى: اهبطوا مصر، اهبطوا مصرا، والمعنى أن اهبطوا مصرا من الأمصار لا مصر فرعون، اهبطوا ايه مصر، مصر يعني ايه، يعني بلد من البلدان، أي بلد، مش مقصود بها مصر اللي هي دولة مصر اللي هي كان بيحكمها فرعون، لأن موسى، ما أنا هقول لك العلاقة ليه بقى، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز المناء، ده مش حاجة صعبة يعني، بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه، أي بلد هتروحوا فيها هتلاقي فيها أرض زراعية زرع فيها اللي انت عايزه، إنما انتوا هنا في التيه في الصحراء فما فيش عليكم غير ده، هتزرع ايه؟ فليس يساوي مع دناءته وكسرته في الامصار ان اسال الله فيه. يعني دي حاجه سهله قوي، حاجه بسيطه، وحاجه مش محتاجه ان انا اسال ربنا فيها اصلا. ده انتوا لو رحتوا اي بلد هتلاقوها، كانه بيقول لهم ايه، انتوا بتتكلموا حاجه ملهاش قيمه، مش محتاجه ان انا اسال ربنا عليها اصلا. فاهم معناها ايه؟ وده تحقير ليهم برضو. وبدات بقى تحصل قصه البقره، قصه بقره بني اسرائيل اللي من اجلها سميت اطول سوره في القران، اللي فيها اطول ايه في القران، اللي فيها اعظم ايه في القران. اطول ايه اللي هي ايه الدين، ومن الايه العظيمه اللي هي ايه الكرسي، وهي اطول سوره اللي هي سوره البقره، وفيها اخر ثلاث ايات نزلت من تحت العرش. وسوره البقره لا تستطيعها البطله، يعني السحره. سوره البقره تاتي تحج عن صاحبها يوم القيامه، تدافع عنه. سوره البقره تاتي يوم القيامه كانها غمامتان او غيابتان او فرقان او ظلتان تظلل صاحبها يوم القيامه. سوره البقره يعني لو قعدت اتكلم مش هنخلص. فقصه بقى البقره، ليه سوره البقره تسمت بقره، وايه حكايه قصه البقره؟ ده يوم الجمعه الجايه نعرف القصة دي إن شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طب ما أنت ما ذكرتنيش الدرس اللي فات الأول. بس ما ننساش إن شاء الله الحلقة على قناة الحافظ بكرة السبت الساعة 2 للساعة 3 في السهر إن شاء الله، هنتكلم فيها عن المس وعن السحر وعن الجن. قصة الغرانيق، طيب انا كده من المشكلة ان هنحتاج لها لقاء خاص بيها اصلا. لا احنا عايزين نعرف، انا عايز اعرف دلوقتي مدى صحة الكلام. لا الحديث اللي فيها باطل، ان النبي صلى الله عليه وسلم القى الشيطان في امنيته، فكان لما يجي مثلا يقرأ تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى، ان الشيطان هو اللي كان بيلقي الكلمه دي على بصوت النبي على اسماع الناس. فاهم ازاي؟ لا كل هذا كلام باطل. ماشي ماشي ماشي. ما الطبري رحمه الله عليه في تفسير الطبري لما ذكرها، ما في مشكله بقى، ما مش اي حد يقرا تفسير الطبري، لان الطبري اصلا محدث معايا. فلما يذكر حديث تلاقيه بيجيب لك الحديث بسنده ومتنه، وبيقول لك انت بقى بدراستك لعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل ادرس بقى الرجال واعرف الحديث صحيح ولا لا. هو بيذكر لك بس وبيقول لك انت بقى روح انت ودور واعرف. فانت مش ما عندكش العلم ده، فالحل تعمل ايه؟ تقوم راجع بقى. لو عايز تقرا في الحاجات دي تقوم راجع بقى، تجيب مختصر تفسير ابن كثير بتحقيق الشيخ مصطفى العدوي مثلا، او تجيب يعني تفسير يكون محقق يعني. دي من الإسرائيليات، إن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل. ماشي. طب ما هو جاب لك في كتابه برضو إن النبي صلى الله عليه وسلم لما في تفسير سورة الأحزاب إن هو لما دخل على زيد بن حارثة لما كان متبنيه أعجب بمراته اللي هي السيدة زينب بنت جحش، وبعدين رآها بملابس البيت. يا ابني هو بيجيب لك الروايات وإنت عليك بقى تعرف هل الرواية دي صحيحة ولا غير صحيحة. تفهم قصدي إيه؟ مش كده ليه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. لا ما تاخدش الحديث كده، ارجع هو بيديك الحديث وسنده وانت ترجع. فاهم ازاي؟ كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.